القرح وجب يا أرحم الراحمين. قال العلماء بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين كتاب الصيد إلى أن قال أخبرنا ابن عبد القاهر. يريد أن يبين رحمه الله تعالى لنا في هذا الباب أحكام الصيد, من جواز الصيد, الصيد من أي الأنواع الذي يصاد ويكون صيدا, ما هو الصيد الحلال وما هو الصيد الحرام وكيف أحكامه إلى آخره. جزاء الله عنا خير الجزاء. ويريد أن يذكر الحديث أولا, يأتي بالحديث الذي صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو المقتدى عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن أبي صالح ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. ما لم ينتن يعني يحصل فيه عفنة, فإذا حصل في الصيد عفنة إذا مات من ذلك السهم نعم ولم ينتن يعني لم يحصل فيه عفنة كسو بعد ذلك أن تكله نعم. ويروى ما لم يصل يعني ما لم ينتن. هذا حديث صحيح, فهذا دليل على أنه يحل وإن غاب عنه موته, ومنعه عن أكله بعدما أنتن استحباب. استحبابا يعني على أنه ليس تركه ترك الأكل منه إلا للاستحباب, ولا هو جائز إذا كان يقدر من الناس الذين لا ينظرون, مثل بعد أخواننا التحكادنا دور اللي يجوا مثلا قبل أن يتمطروا مكة ويروا من جميع وتعلموا مننا يأكلون الشيء المنتج غير المنتج يأكلونه نعم. لأن تغير ريحه لا يحرم أكله. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل إهالة سنخة وهي المتغيرة الريح. إهالة يعني سمن في حكة عصر أو شحم سيحه وجعله في حكة يعني في شيء من الجلد, وبعد ذلك يعني أبطى وقدم. فلما صب في الإناء وإذا فيه رائحة أكل منه, هذا بين الجواز نعم إذا كنت تقدر عليه نعم. وقد يحتمل أن يكون تغيره من هامة نهسته فدب فيه سمها فيكون أكله سببا لهلاكه يعني بيبين لنا الشر يعني وجه الكراهة. يقول ربما أنه جاء حيوان من الحيوانات نعم كل كان مكتوبا أو كذا نعم وغير طعمه بأنه أكل منه, وذلك الحيوان ربما يكون مسموما ساما نعم فيسم فالأحسن تركه خصوصا إذا كان مكتوبا. ولذلك الرسول عندنا في الحديث حث الرسول على أن الإنسان يغطي الآنية, لازم من تغطية الآنية الذي فيها أكل, وإن لم تجد شيئا وبعود كما قال صاحب الزبد ولو بعود حط فوق الآنية, سم الله وتجعل العود هكذا فوقه نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي. قال بيّن لي يا رسول الله بيّن لي الحكم إيش الذي يصلح والذي لا يصلح نعم. أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا منها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. الآن أهل الكتاب إن وجدتم غيرها فالأحسن أنكم تأكلوا في غيرها التي لم تكن من أهل الكلاب، لأنه ربما لأنهم يتركون الكلاب ويبردون الكلاب معهم، ربما يكون الكلب لعق من الإيه في طعام كان فيها، والكلب نجاسته أكثر في فمه، إذا ولغ الكلب في إناء يحدث فلسل سبعا إحداهن بتراب. نعم. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. إذا أدركت زكاته، إذا كان فيه روح باقية فأنت اذبحه، بعد ذلك بعد ذبحك كل منه، لأنه حصلت طهارة وزكاته بذبحك، لا لا لا لا بصيد الكلب الغير المعلم. نعم. وأما إذا مات من فعل الصيد من فعل الكلب الذي ليس معلم فلا تأكل، لأن الله قال معلمين. نعم. كلب معلمين. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن هناد بن السري عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح، ورواه الوليد بن أبي مالك عن عبد الله عن أبي ثعلبة رضي الله عنه وقال: قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم، قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. وأعذ الله وأبو إدريس الخولاني وأبو ثعلبة اسمه جرثوم. أبو إدريس الخولاني هذا من المؤمنين الذي له كرامة، لأنه ليس له صحبة، وإنما كان في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قتله الإيش الأسود العنسي ورماه في النار ولم تحرقه النار مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام، وجاء إلى المدينة بعد ذلك رضي الله عنه، وكان سيدنا عمر ينظر إليه، سيدنا عمر من فراسته ينظر إليه، وكان قلبه يقول له: هذا اليماني الذي هو في اليمن رماه الأسود العنسي الذي ادعى النبوة ولم تصبه النار بشيء، خرج من النار ولم تصبه. نعم. فقام إليه وسأله، حداك يبغى يخفي في المزيد حين إحنا نقول هو أنا اللي حصل لي كده، لا يبغى يخفي الشيء هذا يكون بينه وبين الله. قال له أقسم عليه سيدنا عمر رضي الله عنه، فقال: نعم أنا ذلك الرجل. فأخذ به إلى أبي بكر وقال له: هذا الرجل الذي يصبه النار. نعم. طيب. أبو جيش الخولاني رضي الله عنه. نعم. ما أصابته النار، ما أحرقته. وأبو ثعلبة اسمه جرثوم، يقال جرهم ابن ناشب ويقال ابن ناشر. قال الإمام رحمه الله: الأمر بغسل إناء الكفار فيما إذا علم نجاسته يقينا. فقد روي عن مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في قدورهم الخنزير، بين النجاسة بإيه؟ بطبخهم الخنزير في أوانيهم. نعم. ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يعني فاغسلوها بالماء. فأما إذا لم يتيقن نجاسته فالأصل طهارته. كل شيء إذا لم تدري عن نجاسته فهو طاهر، إلا إذا علمت بنجاسته. نعم. وكذلك مياه ومثيابهم على الطهارة. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، من مزاد يعني من قربة مشركة. نعم. ولم يسألها هل الماء طهور أو غير طهور، الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا رأيت نجاسة. نعم. وتوضأ عمر رضي الله عنه من ماء في جرة نصرانية وروي عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين أسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم، يعني نستمتع بها، يعني نأخذها ونفعل بها أكلنا وشربنا وماءنا. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كلوا الجبن مما يصنع أهل الكتاب. كلوا الجبن، يعني على أن الجبن لو هذا صنعوه زي الآن الآن بيصنعوا بأمريكا بيجيبوا لنا جوبا لا بنأكل منه إلا إذا علمنا على أنه نجس. نعم. وقالت أم سلمة رضي الله عنها في الجبن: كلوا واذكروا اسم الله. كلوا واذكروا اسم الله. نعم. وكان الحسن يكره طعام المجوس كله إلا الفاكهة. قال أخبرنا عبد الله. إلا الفاكهة لأن ليس لهم دخل في عملها معمولة من الله سبحانه وتعالى. نعم فاكهة. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة. قال: كل مما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا. قلت وإن قتل الكلب الصيدة وكله بشرط أن لا يكون أكل منه، فإذا أكل منه فأعلم أنه إن صاده لنفسه. نعم. قلت: إنا نرمي بالمعراض. قال: كلوا ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. إذا أصاب بسهمه يعني بالرأس الذي يقتل لا يكون بعبدي لأنه بعبدي لا يقتل. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي عن جرير عن منصور. والمعراض نصل عريض فيه رزانة وثقل. ويقال المعراض سهم بلا ريش ولا نصل. لأنهم يحطوا في نفس الحديد يحطوا في آخرها ريشة حتى الريشة تسعفه بالثياب لا بعيد. نعم. وفي الحديث من الفقه أنه إذا رمى سهما إلى صيد فجرحه بحده فقتله كان حلالا، وإن وقذه بثقله أو خزقه بثقله فلا يحل. لأنها موقوذة، والموقوذة محرمة بنص القرآن. لأن المصيدة موقوذة. موقوذة يعني زي ما تأخذ الغنم وترميها من سطح المكوف ترميها وتموت كما كانوا يفعلونها في الجاهلية. الموقوذة الذي ترمى إما بحجر أو ترمى من محل شاهد. نعم. ترمى بعد ذلك يأكل منها، هذه الموقوذة. والموقوذة والمتردية وما أكل السبع. نعم. وروى الشعبي عن عدي رضي الله عنه إلا ما ذكيته، يعني إلا إذا كان مثلا رميتها بالحجر. نعم. ومرضت ولم تطلع روحها فلك أن تأتي بالسكين وتذبحها فتكون حلالا بذبحها لا بلمي الحجر. نعم. وروى الشعبي عن عدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا إذا أصبت بحده يعني بحد القوس بحد القوس الذي ترميه السهم الذي ترميه، وأما إذا إذا إذا إذا أصبت بجنبه من الجنوب هذه الجنوب ليس دي بحد. نعم. طيب. وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيض فلا تأكل. نعم. وأراد بالوقيض ما ذكر الله سبحانه وتعالى في المحرم ما ذكر الله تعالى في المحرمات. والموقوذة وهي التي تقتل بعصا أو حجارة لا حد لها. وكذلك المقتول بالبندقة حرام. البندقة لم يكن فيها سهم. نعم. طيب. فأما صيد الكلب وغيره من الجوارح فما جرحته الجارحة بسنها أو ظفرها أو مخلبها فقتلته فحلال. المخلب وهو الظفر حق أياديها إذا قتلته به. نعم. وهو حلال خلاص هذه دكاته. وإذا وجدت فيه روحا فأنت يفعل به السكين في حلقه. نعم. وإن مات بثقلها ولم تجرحه فعلى قولين، أحدهما وهو اختيار المزني أنه حرام كما لو قتله بثقل السهم. يعني لو كان الكلب رمى نفسه على الصيد ولم يقتله لا بنابه ولا بمخلبه فلا يجوز لأنه قتله بثقله لم يقتله بنصل ولا بشيء ولا بظفره ولا بمخلبه. المخلب الذي هو الناب مثل لا يعني السبع الناب وكذلك الظفر. نعم. والثاني حلال لأنه يشق تعليم الجارحة الجرحى فسقط اعتباره. ولو رمى صيدا في الهواء فجرحه فسقط على الأرض فمات كان حلالا، وإن لم يدري أنه مات في الهواء أو بعدما صار إلى الأرض، لأن الوقوع على الأرض من ضرورته. من ضرورة الرمي. نعم. فإن وقع في ماء أو على جبل أو شجر ثم تردى منه فلا يحل، لأنه من المتردية، إلا أن يكون السهم قد أصاب مذبحه فيحل، سواء وقع في ماء أو تردى من جبل. ده رميت الصيد فتنظر فيه، إن مات بسهم بأن جاء السهم في حلقه، هذا إذا طاح بطن الماء. إذا رميت الصيد مثلا طائر رميته بالنسر أو بالنشاب، نعم، فسقط في ماء، فإن وجدت السهم أثر في حلقه فكله، وإن أثر في غير ذلك المحل ربما يكون مات من الغرق، فالأحسن يكون فيه شك، فالأحسن أنك لا تأكله. نعم. ولو رمى إلى صيد فأبان رأسه أو قده بنصفين فهو حلال. إذا فقدته يعني جعل الرأس وصلتين، يعني رأس ليش؟ رأس الصيد، وكذلك حلال مثل ما قدله في مذبحه. نعم. وإن كان أحد النصفين أصغر من الآخر. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن قده بنصفين سواء فالكل حلال، وإن كان أحد النصفين أصغر فإن كان الرأس مع الأصغر فالكل حلال، وإن كان مع الأكبر حل الأكبر دون الأصغر. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. نعم. وعند الشافعي يحل الكل بكل حال، ما دام قد راسه او قد المذبح فحل المذبح الحلق، فهذا حلال. نعم. فاما اذا رمى اليه فابان عضوا منه او قطع الكلب المعلم قطعه منه ومات فالاصل حلال، واما العضو المبان فذهب جماعه الى انه حرام. العضو المبان يعني العضو الذي قطعه الكلب من جسم الصيد، فهذا لا تاكله. يروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه به قال الحسن وإبراهيم، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وقال الشافعي إن خرج الروح من الكل معا حل الكل، وإن بقي الأصل حيا حتى ذبحوا بفعل آخر فالعضو المبان حرام، لما روي عن أبي واقد الليث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. فأما إذا بقي الأصل حيا بعد إبانة العضو منه زمانا ثم مات قبل أن يقدر على ذبحه من الرمية الأولى فالأصل حلال. لو قطعت أنت من الشاة مثلا فخذها قطعته وهي حية، هل يكون الفخذ حلالا؟ ليس بحلال، لأنه قطع منها وهي غير مذكة، قطع منها وهي غير مذكة. نعم. واختلف أصحاب الشافعي في العضو المبان فأحله بعضهم وحرمه الآخرون. باب ذبيحة أهل الشرك وأهل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأدام نفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. ويستحب أن يقرأ في هذه الصلاة بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون. وفي الصلاة صلاة الإحرام، صلاة الإحرام إذا أراد أن يحرم. الاستخارة يعني إذا أراد أن يفعل الاستخارة، فهي ركعتان كركعتي الطواف، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وبعدها قل هو الله أحد، وفي السجود يقول اللهم اغفر لي واختر لي ما لا أختر لنفسي. وإذا تمت الصلاة ويتوجه إلى البيت الحرام أي الكعبة ويدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء الاستخارة، اللهم إنك تعلم ولا أعلم، اللهم قدم لي الخير حيث كان، إلى آخر دعاء الاستخارة الذي ذكره الشيخ البارح. نعم. فإذا حصل عنده انشراح يتوكل على الله على الفعل، سواء كان الفعل حجا أو عمرة أو غير ذلك. نعم. وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم ليمضي بعد الاستخارة لما ينشرح إليه صدره. الأكمل قراءة وربك يخلق ما يشاء ويختار إلى ترجعون قبل سورة الكافرون، وقبل سورة الإخلاص في الرقعة الثانية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا مبينا، لأنهما مبينا إلا مبينا. إذا قدر الله رسول أمرا أن يكون لهم الخيار، أن يكون لهم الخيار. نعم. لأنهما مناسبان كالسورتين، إذ القصد منهما إخلاص الاعتقاد والعمل فناسبا هنا، وإن لم يرد إذ القصد إظهار الرغبة وصدق التفويض. يعني على أن هذه الآيتين الشيخ بيبين لنا على أن هذه الآيتين اللي ذكرها نعم وربك يخمع في آخره هذه لم ترد، إنما بعض الناس العلماء الصالحون يعني قالوا أنه يقرأها، وأما الذي ورد هو قراءة قل يا أيها الكافرون في الأولى، وفي الثانية قل هو الله أحد. وهذه الزيادة إنما قال بعض العلماء استحبابا فقط، لأن تدل كذلك على الاستخارة. نعم. إذ القصد إظهار الرغبة وصدق الرغبة. نعم. إذ القصد إظهار الرغبة وصدق التفويض وإظهار العجز. هو الفعال يريد أن يرغب في هذا العمل وهو ذهاب إلى الحج، لكن يفعل استخارة في هذا الزمان، هل هذا الوقت أنا أروح، يعني الوقت هذا طيب لي في مراحل الحج أو لا. أما الاستخارة للحج فهو عبادة، والعبادة مطلوبة، إنما الاستخارة لفعلها في هذا الوقت. نعم. وقياس ما قالوه في الجمعة أنه لو نسي ما يقرأ في الأولى قرأه مع ما في الثانية، ومن تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء المذكور، وظاهره عدم حصولها بمجرد الدعاء مع تيسير الصلاة، إلا أن يقال المراد عدم حصول كما يعني لها. يقول الشيخ لا بد من الجمع بين الصلاة والدعاء، أما واحد يقول لا بس أنا أدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء الاستخارة ولا أصلي، قال لا بد مثل ما فعل الرسول، لا تحصل الاستخارة إلا بجمع الاثنين، بجمع العمل وهو للصلاة والقول وهو القراءة، قراءة الدعاء لا بد من اجتماع الاثنين مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لا يكفي واحد دون الآخر. نعم. لظاهر خبر أبي يعلى رحمه الله تعالى إذا أراد أحدكم أمرا فليقل، وذكر نحو الدعاء السابق. وورد في حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الأمر قال اللهم خير لي واختر لي، فينبغي ذكر ذلك بعد دعائه. نعم. اللهم خير لي واختر لي. نعم. قوله ثم ليمضي بعد الاستخارة لما ينشرح إليه صدره، فإن لم ينشرح صدره بشيء فيكرر الاستخارة بصلاتها ودعائها إلى انشراحه يعيد فعل الركعتين ويعيد كذلك الدعاء. نعم. وإن زاد على سبع مرات. نعم. والتقييد بها في خبر أنس رضي الله تعالى عنه إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. جري على الغالب أما لو فرض عدم انشراحه مع تكرار الصلاة فإن أمكن تأخير أخر، وإلا شرع فيما تيسر، لأنه علامة الإذن والخير والله أعلم. إذا لم ينشرح لك، إذا لم يحصل لك انشراح صدري، فأنت الذي تفعله هو يكون فيه الخير، فإن حصل لك على أنك ذهبت إلى الحج فهذا هو الخير، ما اختار الله سبحانه وتعالى لك إلا ما فيه الخير. الثالثة إذا استقر عزمه بدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات. نعم. يعني يتوب قبل أن يتوب من الذنوب التي فعلها سابقا، اللهم إني أستغفر الله ويطلب من الله أن يغفر عنه الذنوب التي يعلمها والذنوب التي لا يعلمها التي غفل عنها، حتى يكون مقبلا إلى الحج وهو طاهر. نعم. ليس عليه ذنوب، يطلب من الله على أنه يغفر له الذنوب. نعم. السابقة. نعم. يدل صريح كلام المصنف رحمه الله تعالى على تأخير التوبة عن الاستخارة. يدل صريح كلام المصنف رحمه الله تعالى على تأخير التوبة عن الاستخارة واستقرار العزم بعدها. يعني يقول فعل المصنف قال أول يستخير الله ثم بعد ذلك إذا إذا إذا عزم على على المراح يتوب. طيب ايش بيقول الشيخ؟ وجرى ابن جماعة رحمه الله تعالى على تقديمها. تقديم الايه؟ تقديم التوبة. ابن الشيخ ابن جماعة من العلماء يقول على انه ايه يقدم التوبة اول قبل الاستخارة. قبل الايه؟ الاستخارة. نعم. وأيده بأن كان المستخير عاصيا كعبد متماد على عباقه. كعبد واحد عبد يشهد من سيده دائما دائما. وكيف يفعل؟ أول مرة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب. ويرسل إلى سيده بأن يختار له من خيار ما في خزائنه. فيعد بذلك أحمق بين الحمق. بين الحمق نعم. أحمق وهو الذي يضع الأشياء في غير موضعها. يضع الشيء في غير إيه؟ موضعه. يقول فلان أحمق. ونحن الآن نسمي الذي يصرف والذي يزعق إلى قوام نسميه أحمق. هذا التفسير غير صحيح. بل هذا يسمى رجل حار ينفعل ينفعل من أقل شيء. أما الأحمق هو الذي يضع الشيء في غير إيه؟ في غير موضعه. يشتري الشيء الذي لا ينفع. يضيع الفلوس الشيء الذي لا ينفع. نعم. قوله إذا استقر عزمه بدأ بالتوبة وجوبا بالنظر إلى المعاصي وندبا بالنظر إلى المكروهات. وأركان التوبة الإقلاء عن الذنب حالا. هذا أول ركن تتوب من فعل الشيء. أما إنك تفعله وتقول أنا تائب لا لابد أنك تقلع يعني تترك الشيء ولا تفعله. هذا هو التوبة. أما إنك تفعله تقول أنا تائب لا أول تقطع عنه. نعم. الإقلاع عن الذنب حالا والعزم على عدم العودة إليه رأسا. نعم. والندم على ما باشر منه خوفا من الله تعالى. والندم على ما فعل على الشيء الذي فعله منه. نعم. ورد ظلامة إن كانت وإن كان أنت سرقت مال إنسان أو غصبته أول مرة يجب عليك أنك ترد المال حق. أما إنك تتوب إلى الله وتقول أنا تائب وإنت تأكل المال ما ولا يقبل توبتك ولا تقبل كذلك إيه؟ كذلك إلا برد المال يعني. نعم. حتى إذا حججت بمال كله سحر ولا يقبل لك شيء ولا شيء حتى ترد الشيء إلى أهله. نعم. ورد ظلامة إن كانت وبدلها إن تلفت وقدر عليه. وبدلها إن كان تلفت إن كان أكل ذلك الشيء يرد قيمته يقومه بذلك الوقت. نعم. فإن لم يقدر كميت بلا وارث أو غائب انقطع خبره. كميت بلا وارث يعني أخذ فلوس سرق من إنسان والإنسان هذا قد مات ولا عنده ورثة. فين يودي الشيء الذي سرقه؟ الرجل مات وما عنده ورثة. لو كان عنده ورثة كان قلم والله يا جاك كذا كذا أنا حصل لي أن أخذ من والدكم كذا كذا وهذا حقه. لكن واحد الذي أخذ ماله وغصبه رجل مات ولم يخلف ورثه ماذا يفعل؟ الجواب ها؟ فإن لم يقدر كميت بلا وارث أو غائب انقطع خبره وآيس من حياته سلمها أو أرسلها لقاض أمين. لقاض أمين قاضي بلد يقول يا شيخ أنا كذا كذا كذا وهذه أنا لأن الحكومة أولى بالشيء حكومة المرجع بعد ذلك. نعم. وإلا فرقها بنفسه في المصالح إن عرف أو سلمها لعالم عارف بذلك. إن خاف من الحاكم من القاضي قال له لا هي كثير وعليه ينشف نفسه لا مو هي 10 لابد 100 يبدله جريا فيفرقها على نية الرجل الذي أخذ يعني صدق بها على نية ذلك الرجل الذي اغتصب ماله. نعم. أو سلمها لعالم عارف بذلك بنية الغرم إن وجد صاحبها. بنية الغرم يعني على أنه يعني غرمة. نعم. والمعسر ينوي وفاء الدين كالعاجز عن تمكين القصر. وإذا كان الغاصب الذي أخذ المال تاب إلى الله تعالى، لكن في هذا الوقت ما عنده فلوس، ما عنده فلوس، يقول يا ربي إذا يسرت لي إن شاء الله أنا أقضيها. والمعسر ها؟ والمعسر ينوي وفاء الدين كالعاجز عن تمكين القصاص من نفسه إذا قدر، ويجب في التوبة من نحو غيبة أو قذف إخبار المغتاب بعين ما قاله. كذلك لو إنسان مثل إنسان قتل إنسان، قتل إنسانا ولم يعرفوا على أنه هو القاتل، خدشوا على القاتل ولم يعرفوا، بعد ذلك تاب، هذا يقول إلى الله تعالى، يأتي إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أولاد المقتول ويقول لهم أنا القاتل، أنا الذي قتلت والدكم أو قتلت أخاكم أو أنا كذا كذا، يسلم نفسه، يسلم نفسه، الذي تريدون منه مني أفعله. نعم طيب ها. ويجب في التوبة من نحو غيبة أو قذف إخبار المغتاب بعين ما قاله. تم الكلام في إيه؟ الشيء المغتصب إذا كان إذا كان يلمس، إذا كان مالا طيب، وأما إذا كان ذنبا. أنا تكلمت في زيد وزيد مات أو كان حيا، فأنا آتي إليك وأقول له يا شيخ لكنار أنا تكلمت فيك وقلت أنك أنت حرامي وأنت كذا وأنت كذا، وأنا أطلب منك أنك تسامح. نعم. فإن تعذر عزم على فعله عند إمكانه، فإن تعذر أصلا استغفر الله لنفسه ودعا له.